الزبير وأصحاب الدين أجمعين، التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله وحفظنا والمسلمين أجمعين، ومنها صوم الدهر على تفصيل فيه. أخرج النسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. من صام الأبد يعني من صام الدهر، يعني من صام السنة، من صام الحولة يعني 12 الشهر، لا صام الدهر ولا أفطر، يعني معناته على أنه يعني لا ثواب له، لا ثواب له، لأنه أصبح الصوم له إيه؟ له عادة، فهو لا تظهر فيه معنى الصوم، يعني لأن الصوم الله سبحانه وتعالى جعله حتى أن الإنسان يعني يحصل له الجوع ويحصل له كذا ويتأسى ويحن يعني على إخوانه المسلمين ويرأف بهم ويلطف بهم، يعني ويقول هذا أنا كده جاءني الجوع وأنا كذا إلى آخره، فأخوان المسلمين الفقراء كيف يجوعون كذا، فهو يعطف عليهم نعم ويبذل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لإخوانه المسلمين. وأما إذا دام وداوم على الصوم فيألفه فيكون كأنه لم يصم ولم يفطر، يعني أصبح عنده عادة، أصبح له عادة. نعم. طيب. وفي رواية له عن عمران بن حسين عن أبي الصخير رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذلك لما ذكر عنده عن رجل أنه يصوم الدهر. قال ذلك يعني قال الرسول لا صام لا لا لا صام من صام، أو كما قال لا صام من صام الدهر ولا أفطر. ليه الرسول قال هذا الكلام؟ لما ذكر عنده أن رجلا كان يصوم الدهر، يعني كأن الرسول سمع من جماعة جلساء للرسول عليه السلام قال إن فلان يصوم الدهر، فالرسول تكلم بهذا الحديث: لا صام من صام الدهر ولا أفطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. وأحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم والترمذي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. نعم. والنسائي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا برجل فقالوا يا رسول الله هذا لا يفطر منذ كذا وكذا، فقال: لا صام ولا أفطر. والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا صام الأبد من صام الأبد. نعم. والبخاري عنه: لا صام من صام الدهر، من صام الدهر ثلاثة أيام صوم الدهر، ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فاليوم بعشرة أيام. نعم. واليوم الثاني بعشرة أيام، واليوم الثالث بعشرة أيام، فقد كمل الشهر، الحسنة بعشرة أمثالها، ثلاثة أيام من كل شهر يصوم الأيام البيض التي أخبر عنها الرسول عليه السلام، وهي الليلة يوم 13 ويوم 14 ويوم 15، لأن القمر يبيض فيها وتصير السماء نعم يعني ضوء يعني مضيئة بضوء القمر. نعم. عيب التضعيف كما سيأتي صريحا في الحديث التاسع في قوله: وصوم من الشهر ثلاثة أيام. نعم. فإن الحسنة بعشر أمثالها. نعم. وذلك مثل صيام الدهر. والنسائي وابن هزيمة وابن جرير وغيرهم: من صام الأبد فلا صام. والشيخان والنسائي وابن ماجه وابن جرير عن أبي عمر رضي الله تعالى عنهما وأحمد وابن جرير والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: لا صام من صام الأبد. وأحمد والطبراني عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها: لا صام ولا أفطر من صام الأبد. يعني ورد هذا الحديث من ايش؟ من طرق كثيرة. نعم. طيب. والبخاري ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول اخبر يعني الناس اخبروا جاءوا الى الرسول وقالوا ان عبد الله بن عمرو يصوم لايه؟ يصوم الدهر. نعم. اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا اصومن النهار ولا والله لا اصومن والله لا اصومن يصير اللام هذه لام الايه؟ لام وقع بجواب القسم. والله لا اصومن ما في مد. والله لا اصومن اللام بعد همزه. والله لا اصومن. نعم. لا اصومن الدهر يعني قسم يعني يقول اني اصوم الدهر واللام واقع في جواب الايه؟ في جواب القسم. نعم. ولا اقومن الليل ما عش يعني مدة حياتي في الدنيا اقوم الليل بالصلاة تهجدا واقوم بالنهار صوما. نعم. ما عشت. نعم. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. فلما سأله الرسول ايش قال؟ قال قد قلت يعني قد قلت هذا الكلام الذي أنت أخبرت عنه عني أنا قد قلت يا رسول الله أفديك بأبي وأمي. نعم. طيب. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. نعم. فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عرف من سيدنا عبد الله بن ابن عمرو بن سيدنا عبد الله بن العاص على أنه لا يستطيع أن يداوم إلى آخر الزمان. عرف منه الرسول عليه السلام وقال له صم 3 أيام طيب من كل شهر وذلك صيام الإيه؟ يوافق صيام الدهر لأنه العشر اليوم بعشرة الحسنة بعشرة أمثالها فاليوم بعشرة أيام 3 × 10 = 30. نعم. قلت إني أطيق أفضل من ذلك يعني أطيق أكثر من ذلك يعني أطيق أن أصوم في الشهر أكثر من 3 أيام. نعم. قال فصم يوما وأفطر يومين. فالرسول حوله إلى إيه؟ أفطر يوما وصم يومين. نعم. وقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه على نبينا وعليه وعلى جميع أنبياء المرسلين أفضل الصلاة والسلام. فدله الرسول على ثلاثة أوجه إما أن يصوم من كل شهر 3 أيام أو أنه يصوم قال إني أطيق من ذلك قال صم يومين. نعم. صم يوما أفطر يومين قال إني أطيق أكثر من ذلك قال كما قال عليه الصلاة والسلام صم يوما أفطر يوما وذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. نعم. أفضل الصيام التطوع أفضل صيام التطوع أما أفضل الصيام هو شهر رمضان لأن الواجب غير والمحتم غير والتطوع غير. نعم. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك يعني لا أرى لك شيئا أفضل من أنك تصوم يوما وتفطر يوما. نعم. قوله فإنك لا تستطيع ذلك فيه إشارة إلى ما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم علم من حال عبد الله بن عمرو بن العاص علم من حال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه لا يستطيع الدوام على الصوم بخلاف حمزة بن عمرو الأسلمي بخلاف حمزة الرجل الجمال الذي قال يا رسول الله إني صاحب ظهر دائما أرحل دائما كل يوم أروح وأجي أدخل البلد وأندر بالإبل حقتي أكريها على الناس الذين يستأجرونها وأنا دائما رايح وجاي لا أستقر في البلد فأنا دائما أصوم ولا أستطيع حتى في رمضان أنا أصوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صم إن شئت علم من حاله عليه الصلاة والسلام على أنه يستطيع ذلك، يستطيع سرد الصوم، يستطيع سرد الصوم. نعم. قوله لا أفضل من ذلك، قال لأن الرسول عليه الصلاة طبيب الأنفس عليه الصلاة والسلام التي يوصلها إلى ربها عليه الصلاة والسلام، ويعرف الرجال صلوات الله وسلامه، يعلمه ربه سبحانه وتعالى، هذا يستطيع وهذا لا يستطيع، وهذا الحكمة كذا، مثل ما قاله ذلك الرجل، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله ثلاث مرات وهو يقول، ويقول له لا تغضب. علم الرسول على أن الرجل هذا كان كثير الغضب، فلذلك الرسول صار يردد عليه ذلك. نعم. وجاء واحد قال كذا كذا فقال بر والديك، علم منه على أنه لا يبر والديك، وجاء كذا إلى آخر يعطي كل ذي حق حقه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله يعلمه ويطلعه على ما في أنفس الرجال، الله هو المطلع له. نعم. والله هو المعلم له. نعم. قوله لا أفضل من ذلك. نعم. قال بعض العلماء فيه إشارة إلى تفضيل السرد، إلى إيه؟ تفضيل السرد، إلى تفضيل السرد، السرد يعني على أنه يصوم يمشي. نعم. تتابع. وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن نعم. في معناه. نعم. وتقديره لا أفضل من ذلك أي في حقك، لا أفضل من ذلك أي في حقك أنت، لا بحسب ما أراه منك، لأنك لا تستطيع. نعم. لا تتاوم عليه. نعم. ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى حمزة بن عمرو عن السرد، ويرشده إلى يوم ويوم، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له. نعم. فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. وذهب بعض العلماء إلى تفضيل صوم يوم وإفطار يوم على السرد، وصحه النووي في شرح مسلم للحديث، والله أعلم. للحديث الوارد النووي صحه، وقال صوم يوم وإفطار يوم، صوم داود قال هذا أفضل، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. نعم. طيب. ومنها صوم يوم عرفة بعرفة، كذلك يوم عرفة بعرفة إذا كان حاجا فالأفضل أنه لا يصوم، بل يكون مفطرا حتى يستعين بالإفطار على إيه؟ على القيام بالتلبية والذكر والأشياء إلى آخره، لأنه إذا صام ربما يتقاعد عنها ولا يؤدي وظائف ذلك اليوم. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا ويكون من الحجاج المقبولين. نعم. بعفوه وكرمه وجوده. نعم. مذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى كراهة صوم يوم عرفة للحاج بعرفة. نعم. واحتجوا بفطر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. ولأن الرسول عليه الصلاة كان مفطرا فيه، لأنه ذهب عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في المسجد الذي في نمرة. نعم. وذهب عليه الصلاة والسلام إلى الوقوف بعرفة، فظنوا الناس على أن الرسول كان صائما، بعضهم يقول صائم، بعضهم يقول ما هو صائم، بعضهم يقول صائم، بعضهم صائم. فالسيدة أم الفضل أم سيدنا عبد الله بن عباس زوجة عمه سيدنا العباس، نعم، قطعت الشك باليقين، ملأت قدحا من اللبن وأرسلته للرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف. نعم. فأخذه الرسول وشرب والناس ينظرون إليه وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، وضع القدح على راحته، الراحة يعني بطن الكف، وقيل على راحلته، على الراحل يعني على الناقة. نعم. وشرب عليه الصلاة والسلام، فتبين للناس على أن الرسول كان مفطرا، ولو كان صوم أفضل ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأن الفطر أرفق بالحاج في أداء الوقوف ومهمات المناسك. نعم. روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عسمه أنا، وحملوا حديثا صيام يوم عرفة يكفر سنتين على من ليس بعرفة. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأن سيدنا علي رضي الله تعالى في خلافته وذلك الراوي لم يروي عن سيدنا علي لأن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في خلافته لم يكن بالمدينة بل خرج إلى الكوفة لأن الناس انقسموا هناك الخوارج والعياذ بالله خرجوا والعياذ بالله يريدون لا حكم إلا لله سبحانه يقولون بهذا الكلام لا حكم إلا لله فقتلهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وانشغل بقتالهم وفي بعضهم قال على أن اعتقد بأن سيدنا علي إله وهم بنو عبد القداح وقالوا على أن سيدنا علي إله وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره قبل موته عليه الصلاة قبل ما يموت الرسول أخبر سيدنا علي قال الناس فيك ثلاثة يعني مثل أو كما قال مثل عيسى بعضهم يبغضك وبعضهم يحبك وبعضهم كاره لك نسأل الله السلامة اللهم اجعل حب رسولك وحب أصحابه في قلوبنا ولا تزقنا عن حب رسوله ولا حب أصحاب رضوان ولا أتباع محمد ولا أمتي ولا أحد من أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن قدر على أن يصوم صوما وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى قوة. نعم. أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. والشيخان عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن الناس شقوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب. أنت أرسلت إليه ولا السيدة أم الفضل أرسلت فأرسلت إليه فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف بحلاب يعني القدح الذي فيه اللبن القدح الذي يحلب فيه اللبن بحلاب. نعم. وهو واقف بالموقف فشرب والناس ينظرون إليه. السيدة ميمونة تقول لزوجة سيدنا العباس أم سيدنا عبد الله بن عباس نعم أختها من إيه من أمها. نعم. والرسول سيدنا ميمونة هذه أحد أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها نعم في حجة الوداع نعم ودخل بها في سرف الموضع هذا القريب الذي فوق التنعيم بقليل يعني بعد التنعيم بربع ساعة تصل إليه الذي يسمى النوارية كانوا يأخذون منه النور من جبال كانوا يكسرون النور في الزمن الأول قبل أن يأتينا السمنت وهذه الأشياء كانوا يأخذون النور هذه البيضاء الذي يبنوها هذا البناء القديم. نعم. وذلك الموضع يسمى النوارية ويقال له سرف. نعم. ودخل بها الرسول في ذلك الموضع وأراد الله سبحانه وتعالى أن تأتي بعد زمن الرسول وتموت في ذلك الموضع وتدفن في ذلك الموضع ومحلها معروف حتى أن الحكومة جعلت عليه حائط الآن حتى الناس لا يدرسونه. نعم. ومالك ولذلك يسمونه أم المؤمنين يقول خرج عند أم المؤمنين يعني عند السيدة ميمونة عند الذي سمى النواري عليه السلام. نعم. طيب. ومالك والبخاري وأبو داود عن أم الفضل رضي الله تعالى عنهما أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعدهم هو صائم وقال بعدهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. القدح يسمى الإناء الذي يكون من الخشب إلى الآن هذه الإناء من الخشب موجودة في السوق. نعم. إناء يصنع من الخشب. نعم. يحفر حتى يسوى من الخشب. نعم. أم الفضل هي لبابة بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة العباس رضي الله تعالى عنهم. وفي حديثها فوائد منها أن الإيانة أطول الحجة منها أن العيانة أخطأ للحجة أن العيانة أن العيانة أخطأ للحجة أقنع للحجة يعني رعد الناس أرسل للرسول بالحلاب حتى الناس ينظرون فيقنعوا برؤيته يعني لأنك إذا سمعت الشيء زي لما تراه بعينك العيان لما ترى الشيء أحسن من الإخبار تقول أنا شفته يا شيخ ما سمعت أنا شفت رأيت أن العيان خير من أفضل من الإيه من السماع ولا رأي كمن سمع ولا سامع كمن رأى لا سامع كمن رأى نعم طيب وأنه فوق الخبر وأنه قطع للخبر لما الناس هذا يكون الرسول صائم هذا يكون صائم فلما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام تناول القدحة وشرب عليه السلام علموا على أن الرسول عيانا رأوه عيانا عليه الصلاة والسلام نعم ومنها أن الأكل والشرب في المحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة ومنها أن الرسول كان واقف والمحل محفل مجتمعون لهذا فالأكل والشرب في المحافل ليس بمكروه إذا كان الإنسان مضطر إليه نعم وخصوصا مع الاضطرار نعم ومنها تعسي الناس بأفعاله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقتدوا الناس بأفعاله عليه الصلاة والسلام نعم ومنها البحث والاجتهاد في حياته صلى الله عليه وسلم نعم ومنها أن الإنسان يبحث في حياة الرسول نعم ويبحث عن ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته كيف كان ممشاه كيف كان فعله كيف كان منامه ولذلك العلماء أسيادنا رحمه الله تعالى صنفوا المصنفات نعم في قيام الليل في قيام ليل الرسول في جميع ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحذون ايش حذوه عليه الصلاة والسلام ويجعلونه إماما في أفعالهم جميع ما يفعله الرسول من حركات وسكنات وكذا وكذا حلف فيها المؤلفون من الصفات ومن الأخلاق ومن الآداب ومن الأقوال كتب في كل هذه الأصناف فكانوا الناس نعم يأخذون فعل الرسول عليه السلام قدوة صلاة الله وسلامه عليه ما حد يقتدى به إلا محمد عليه الصلاة والسلام نعم والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء والمناظرة يعني على أن بعضهم يقول صائم بعضهم يقول مصائم تناظر هذا يقول صائم فالسيدة لبابة قم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قطعت النزاع قطعت النزاع بالرؤية أرسل لدسور القدح الذي فيه اللبن أو فيه ماء إلى آخره فالناس رأوا أن الرسول يشرب انفك المناظرة ورأوا عيانا خير من السماء نعم والتحيل على الإطلاق على الحكم بغير سؤال أيوة وتحيلت على أن كيف تفض المشكل بين, بين, بين هؤلاء الذين هذا يقول صائم وهذا يقول ما هو صائم فأرسلت بهذا الأسلوب ولم يكن هناك سؤال ولا جواب بل أرسلت إلى الرسول عليه الصلاة هذا اللبن فلما شرب علم الناس على أنه إيه على أن الرسول كان مفطرا وهذا يدل على أن من كان حاجا فيكره له أن يصوم يوم عرفة وأما إذا كان مخلفا ولم يعد فهو أفضل نعم ومنها وطينة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال نعم لأن ذلك كان في يوم حار بعد الظهيرة نعم ومنها استحباب الفطر للواقف بعرفة ومنها استحباب الوقوف راقبا ومنها جواز الشرب قائما وراقبا نعم ومنها إباحة الهدية له صلى الله عليه وسلم نعم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام لأن أوساخ الناس حتى على أن سيدنا الحسن لما أخذ رطبة أو تمرة من أموال الزكاة فالرسول ونظره والرسول رآه قال له قخ إن أوصاف الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد والآن الناس تركوها تركوا هذا الشيء وساروا والعياذ بالله رموا هذه الرتبة العظيمة التي هي منقبة لهم نعم وساروا يتكففون الناس يأكلون عندهم ويشربون عندهم وينزلون في منازلهم نسأل الله السلامة ولا يتكففون مثل ما قال الرسول كخ فإن أوصاكم الناس صلوات الله وسلامه عليه نعم. وفي رواية لهم بس نقل ومنها إباحة ومنها إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثق بدينها إيوة يعني على أن مرأة لو كانت مرأة مزوجة وأرسلت لجماعة هدية هل تقبل هديتها أو لا نقول بك هذه ما شاور زوجها عدد من مال زوجها لا إذا كان أنت تثق على أن المرأة هذه ما تفعل شيء إلا بإذن زوجها وأنه موثوق بها فأنت فالناس يقبلون هديتها ولا يشكون في أن من مال زوجها هل هو راضي أو غير راضي لا إذا كان موثوق بأنها ها تأخذ بإذن من إيه من زوجها وأنه معلوم على أن المرأة هذه لا تخالف زوجها نعم طيب أو أنها تعطي العطاء الذي لا ينقص على عيال زوجها نعم نقصان يؤثر فيه نعم طيب ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها ما تسأل تقول هل هذا أنت أعطتين هذا الشيء من مالك أو من مال زوجك لا إذا كان أنت موثوق بها فلا نعم لا تسأل أو أنه أذن فيه أم لا نعم. إذا كانت موثوقا بدينها بدينها إذا كان موثوق تعرف على أن هذا مرأة صالحة نعم أما الدين هو دان اشتخروا نعم ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز أن تصرف المرأة في مالها جائز إذا كان عندها هي مال أو أن الزوج أعطى هذا المال وهي فعلت في شيء لا يلحق ولا يضر العائلة يجيعهم وتصدق به نعم صدقتها تقبل ولا أن تتصرف نعم ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت بالثلث أو أكثر نعم وإذا كان المال مالها ها فالمال مالها نعم صحيح وهذا قول الجمهور وقال الإمام مالك لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذن الزوجة حتى لو كان مالا لأن الرجال قوامون على النساء لأن المرأة قد تصرف مالها كله وتبقى بعد ذلك عالة نسأل الله سلامه فالزوج على كل حال نعم يردع ويكون له قيمته نسأل الله أن يوفقنا فالإمام رحمه الله استنتج من قول الرجال قوامون على حد ولو كان مالها فهي تصرف بقدر الثلث وفوق الثلث لا تصرف نعم طيب إلا بإذن الزوج نعم وفي رواية لهم فبعثت إليه بقدح شراب فشربه والترمذي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن صوم يوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا لا أصمه ولا آمر به يعني ما سمعت من الرسول أنه نهى فأنا أخبركم على أن الرسول ما صامه وحججت مع عمر ما صامه وحججت مع عثمان ما صامه وأنا لا أصوم ولا أمر بصومي ولا أمر بفطري نعم القصص ها أقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فرع ويستحب أن يغتسل في مزدلفة بالليل إلى أن قال ويكون الحصى صغارا وقدره قدر حصى الحزب يعني يقول على أن الجمار التي يرمي بها الإنسان الجمار الذي يرمي بها نعم العقبة ويرمي بها كذلك الوسطاني والصغير إلى آخره تكون بقدر الحمص الكبار مثل الحمص الحمص الشامي او مثل الباقلاء الذي هي الفول بقدر الفولة على قدر الألملة على قدر رأس الأصبع. نعم. لا أكبر منه ولا أصغر وهي دون أنملة نو حبة الباقلاء. وقيل نهو النواد وقيل نهو النواد النواد الذي مثل الايه مثل بذر الايه التمرة. نعم. ويكره ان يكون اكبر من ذلك ويكره كسر الحجارة له الا لعذر ولا يكسر الحجارة لا ياخذ حجر ويدق ويجعله صغارا صغارا. نعم. بل يلتقط صغارا وقد ورد نهي عن كسرها هنا وهو ايضا يفضي الى الاذى ومن اي موضع اخذ لو اخذ حجرا ويريد ان يكسره. نعم. والناس مزدحمون هذا رايح وهذا جاي وهذا رايح وجاي ربما يطب منه حجر وحجر في في في, في ساق احد او مال او كذا الى اخره أو نائم او كذا الى اخره. نعم. ومن اي موضع اخذها جاز يعني الحجار الافضل ان يلتقطها حتى سبعة حتى يوم عشرة يلتقطها من الايه من المزدلفة واما ايام منى فيلتقطها من منى من غيره حمل وكلها لو التقطها من اي موضع جاز بشرط ان يرمي بحجارة بشرط ان يرمي بحجر. نعم. لكن يكره من المسجد ومن الحش ومن المواضع النجسة وكذلك قال من المسجد لانك ما تدري ربما يكون صاحب الحصوة التي فرشها في المسجد اوقفها للناس عشان يجلسون عليها المطحة فانت تخرجها من شيء موقوف الى اخير. نعم. فلا تأخذ من المسجد ولا تأخذ من الحش يعني المواضع التي بها النجاسة التي الناس يبولون فيها او يتغوطون فيها. نعم. طيب. ومن الجمرات التي رماها هو وكذلك لا يأخذ من الموضع الذي يرمى فيه لا الذي يرمى فيه يكره لأنه قالوا على أن الذي يقبل يرفعه الله سبحانه وتعالى. طيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. لأنه روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما تقبل منها رفئة وما لم يتقبل ترك. ما تقبل منها رفع ما تقبل من الجمار رفع وما لم يتقبل بقي في محله. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم والمسلمين أجمعين. ولولا ذلك وإذا رمى الإنسان من الطبق العلوي لأن الحكومة الآن جعلت فوق الجمار جعلت فوق جسر وجعلت من الجسر اللي فوق يعني موضع مخروق نافذة إذا رمى الإنسان لكثرة الناس أرادت أن تفض الزحام والإنسان إذا رمى من فوق وهو يتأكد يأتي عند المنفذ وينظر إلى المنفذ ويرميه حتى يصل على الحجارة اللي أسفل فإذا وصل على الحجارة اللي أسفل فقد رمى وأما لو رمى في ذلك المنفذ وذلك المنفذ فيه ورقة واقفة أو فيه خرقة واقفة أو فيه وصخ أو فيه قمامة والقمامة أوقفت الحجر ولم ينزل دام حله فليعلم على أنه ما صح لابد أن يصل إلى المرمى إلى الأرض أسفل. نعم. طيب. ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين ولولا ذلك على أن المقبول يرفع لكان الناس الذين يحجون كم يحجون قريب المليون لكن لسد بين الإيه لكان خلى الناس ما يعرفوا يمشوا من الطريق. نعم. وزاد بعض أصحابنا فكره أخذها من جميع منا لانتشار ما روي فيها ولم يتقبل. نعم. ولو رمى بكل ما كرهناه له جاز. ولو أخذ من هذه الحجارة الباقية ورمى بها فرمي صحيح لكن يقول الشيخ رحمه الله يقول الأحسن أنه لا يلتقط من الحجار الذي قد رمي بها سواء رمى بها هو أو رمى بها غيره الأفضل ولو أخذ ورمى بها صح. نعم. وأن يرمي كل حصات لا الله أكبر وحده إلا الله أكبر الثانية وأما يأخذ السبعة كل يرميها فتصيح عن واحد، لو رمى اثنين تقع عن واحد، لو رمى ثلاثة تقع عن واحد. نعم لابد أن يرميها واحدة واحدة واحدة إلى آخره. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا أقبه قتل حصى الجمار بل لم أزل أعمله وأحبه. ولم أزل أعمله لا أحبه أول. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا أقرأ ولا أقره قتل حصى الجمار غسلة بالغين. نعم غسلة يعني الشافعي يستحب على أنك قبل ما ترمي بالحجار تصب عليها ما تصب عليها ما. وبعضهم قال على أنه ما دامت أنا ماني متحدث النجاسة لي أغسلها. نعم. بل لم أزل أعمله وأحبه. نعم. لأنه روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه غسله أنه غسله أنه غسله. نعم. كما في المغني. نعم. قال في المجموع كما في المغني لابن الشيخ ابن قدامة من كبار الحنابل رحمهم الله جميعا أسيادهم. نعم. قال ابن المنذر: لا يعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلها أو أمر بغسلها. غسلها أو أمر بغسلها يعني الذين يقولون بضد ما قال الشافعي رحم الله الجميع، الذين يقولون ما في حديث على أن الرسول أمر بغسلها ولا غسلها هو، وهو يقول أنا اقتديت بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لأنه كان دائما يحب القدوة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولا معنى لغسلها. قال: وكان عطاء والثوري ومالك وكثير من أهل العلم لا يرون غسلها. لا يرون غسلها. نعم. قال: وروينا عن طاووس أنه كان يغسلها. أقول عن الإمام أحمد. طاووس بن كيسان اليماني وهو تابع من أهل اليمن من كبار التابعين رضي الله من علمائهم. نعم. أقول عن الإمام أحمد: استحباب غسلها وعدمه وهو الصحيح كما في المغني. غسلها وعدم غسلها، غسلها وعدم غسلها، لأنه ما تحقق عنده الإمام أحمد ما تحقق عنده كذا ولا كذا، فهو يقول إن غسلها وإن لم يغسلها الأمر سواء، الأمر سواء. نعم. وإن الحنفية كما أخبرني الشيخ محمد أمين مرداد الحنفي استحباب غسل الحصى والله أعلم. فإذا طلع الفجر بادر الإمام والناس بصلاة الصبح في أول وقتها. فإذا طلع الفجر يعني بادر الإمام وصلى بالناس صلاة الفجر في أول وقتها حتى بعد الصلاة يقفون على المشعر، وقلنا لكم على أن المشعر الحرام في مزدلفة هو عليه مسجد مزدلفة مبني عليه مسجد مزدلفة، وهو جبل صغير وهو عليه جبل مزدلفة عند يقال على أنه على يمين المحراب، على يمين المحراب. نعم. فالآن الإنسان إذا وقف في المسجد أو بجانب المسجد فهو في المشعر الحرام، نسأل الله يتقبلنا. نعم. قال أصحابنا: والمبالغة في التذكير بها في هذا اليوم أعقد من باقي الأيام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليتسع الوقت ولوظائف المناسك فإنها كثيرة في هذا اليوم، وليس في أيام الحج أكثر عملا منه والله تعالى أعلم. يعني يوم عشرة وظائف الحج فيه كثيرة، فيه كثيرة. نعم. طيب. الفصل السادس في الدفع إلى منى. نعم. السنة أن يقدم الضعفة من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس. يعني على أن إذا كان الإمام الحاج رئيس الحج المقدم بالحج أو رئيس العائلة الآن، نعم، إذا كان عنده جماعة كبار في السن أو مثلا النساء معهم أولاد وأطفال، فبعد نصف الليل النصف الأخير من الليل، نعم، يرسلهم إلى إيش؟ إلى إلى إلى مزدلف إلى منى ليرموا الجمار. نعم. يرموا الجمار، وإذا عندهم قوة ينزلون إلى مكة ويطوفوا ويسعوا. نعم. حتى قبل الزحام للضعفاء. واما الاقوياء فالافضل لهم ان يبيتوا في مزدلفه. نعم. ويكون تقديمهم بعد نصف الليل. نعم. اي لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل خدمة الناس. وكانت امرأة سبطة فعدنا لها. وكانت سودة امرأة بعدين سبطة يعني كبيرة في الجسم رضي الله تعالى عنه. وهي ثاني زوجة للرسول تزوجها بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وتزوجها الرسول وهي قد تزوجت رجلا قبله عليه الصلاة والسلام. نعم. تزوجها نعم بمكة وهي أكبر نسائه رضي الله تعالى عنهن. نعم. ولما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه فاستأذنت الرسول قال يا رسول الله يعني على أني أنا مرأة ثقيلة وكذا إلى آخره فأنا أريد أن قبل الزحمة فأمر فالرسول أذن لها بعد النصف من الليل نعم. ولما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس أن يدفعوا من المزدلفة بليل أخرجه أحمد. وفي الموضوع أحاديث صحيحة سوى ما ذكر والله أعلم. وأما غيرهم فيمكثون حتى وأما غيرهم يعني غير الضعفة وأما غيرهم غير الضعفة الأقوياء فيمكثون إلى أن يصلوا الصبح بمزدلفة حينما يصلي الإمام وبعد ذلك قبل شروق الشمس يذهبون الى المشعر الحرام الى المسجد وان كان هو في المسجد يبقى في المسجد يكبر الى تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس في اول طلوعها يذهب الى منى. نعم. واما غيرهم فيمكثون حتى يصلوا الصبح بمزدلفة كما سبق. نعم. فاذا صلوها دفعوا متوجهين الى منى فاذا وصلوا قزح بضم القاف فتح الزاي وهو آخر المزدلفة وهو جبل صغير وهو المشعر الحرام. نعم. سعيده إن أمكنه وإلا وقف عنده أو تحته. سعده يعني طلع على ذلك الجبل. والآن قلنا لكم هذا الجبل إذا دخل المسجد فكأنه صعده فيكبر ويهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تطلع الشمس. طلعت الشمس ذهب إلى منى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه المشعر الحرام المذكور في القرآن الكريم الذي يعمر بالوقوف عليه هو قزح جبل معروف اسمه قزح. نعم. هو جبل معروف بالمزدلفة. نعم. هذا مذهبنا. وقال جمهور المفسرين أصحاب الحديث والسيري المشعر الحرام جميع المزدلفة. أقول كما في الحاشية ويدل للأول وهو مذهب الشافعية والفقهاء ما صح عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما أصبح بجمع أتى قزح ووقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف. ما صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم سيدنا علي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم. نعم. لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه بعد ما صلى بالجماعة كأنه ما صلى في ذلك الوقت لم يكن مسجد وإنما كان جبل على ما هو عليه. فالرسول صلى بأصحابه وكان هناك وأظن لم يكن هناك مسجد لأن هذا المسجد عمر المسجد الأول الذي هدم والآن أعيد كبير. نعم. المسجد الأول كان بنايته كانت باقية إلى 700 حتى المنارة القديمة ذيك اللي كانت في المسجد 700 عام في زمن العباسيين في زمن بني العباس بنيت ولم تهدم إلا في زمن الحكومة حقا لما أراد تكبير المسجد وتوسيعه وهدمت البناء القديم ووسعته. نعم. طيب. وقال هذا خذا وهو الموقف وجمع كلها موقف. فالرسول أشار إلى قزح وقال هذا قزح وهو المشعر الذي ذكره الله في القرآن. نعم. بعد ذلك وعرفته كلها موقف. وعرفته كلها موقف. نعم. ويوافقهما في حديث مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح بمزدلفة رقب ناقته القصوى حتى عتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا الله وحلله وكبره ولم يزل واقفا حتى أصفر جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم لم يخبر أن قزها هو المشعر الحرام لا يعذر لأن فعله صريح في ذلك، وإلا لم يكن لارتحاله من محله إليه فائدة. ومن ثم جزم على علي وجابر رضي الله تعالى عنهما في حديثيهما المذكورين بأنه المشعر، وبذلك يعلم أن إطلاقه في كلام كثيرين على المزدلفة مجاز من باب تسمية الكل باسم البعض. يعني أن الإنسان إذا وقف بمزدلفة يكفي، خلاص إذا وقف الآن بمزدلفة يكفي، مو شرط على أنه يذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى المسجد أو إلى إلى إلى هذا المحل الذي تحته الجبل. لا، الرسول عليه الصلاة أخبرنا على أن ومزدلفة كلها موقف، وأخبرنا كذلك على أن عرفة كلها موقف صلوات الله وسلامه عليه، وقفتها هنا وعرفت كل موقف، لأن الرسول قال هذا لئلا الناس يقول لا هنا الرسول وقف ويتقاتلوا على الموقف، فالرسول أراد أن ينهي فقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. نعم. فكذلك مزدلفة كلها مشعر. نعم. أسأل الله أن يقبل منا. نعم. أو محمول على أن أصل السنة الوقوف عنده يحصل بالوقوف في أي محل كان منها من مزدلفة، لكن إذا حصل لك من غير تعب ومن غير مزاحمة ومن غير أنك تطلب هذا ويدوك هذا، تبقى تطلب حسنة وأنت تقع في سيئات، تزاحم هذا وتؤذي هذا وتضرر هذا والآخرين، فالأحسن تقف في أي فئة.